ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة من النار تفحم وترحم، يرميهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. عارفين الحديث؟ فهنا بيقول نفس الحكاية، كأن القرآن ده للنفوس وللأرواح بتحيا فيه كما تحيا هذه الحمم في نار الحياة، في نهر الحياة. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم، كأنها تلك الآيات الحوض واحد الحياض والأحواض، تبيض الوجوه أي تتنور الذوات المشتملة عليه به، أي بذلك الحوض من العصاة، بيان للوجوه والحال أن العصاة بعد دخولهم النار واحتراقهم بها وخروجهم منها بشفاعة صفان، وقد جاءوه أي الحوض كالحمم أو كالحمم الفحم، وهو بضم الحاء وفتح الميم حمم جمع حممة، ففي حديث صحيح فيخرجون منها فيلقون في نهر الحياة، وفي رواية فيصب عليهم بماء ماء الحياة فيذهب عنهم السواد ويضع عليهم البياض. كذلك الآيات بقراءتها والعمل بها تبيض الوجوه. وما ذكر الناظم رضي الله عنه مأخوذ من الحديث من شرب منه أي من الحوض شربة لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا، ثم ماء الحوض يصب من ماء الكوثر في الجنة، وبهذا الاعتبار يسمى الحوض أيضا كوثرة، ففي مسلم أن الحوض يشخب فيه ميذابان من الجنة. ثم الصحيح أن الحوض قبل الصراط والميذاب، لأن الناس يريدون من الناصف عطاشا فيرد الحوض المؤمنون، ويتساقط الكافرون في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا، فترفع لهم كأنها سراب يفتكروها مية وهم عطشانين، يوم يدرك ينكبوا فيه فيقال ألا تريدون، فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. ربنا ينجينا. احنا بقى ايه امه النبي ان شاء الله مع النبي حرق الحوض تشرب، وهم قاعدين بيجروا ورا التراب يلاقوه في الاخر النار. ربنا ينجينا. وذهب العلماء الى ان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، احدهما قبل الصراط والاخر بعده، وقد وردت اخبار بطول الحوض وتحديده، ففي روايه ان الحوض طول مسيره شهر وزوايا سواء، يعني مربع طول مسيره شهر. معنى كده ان الحوض السابق اللي هو قبل الصراط اشرب منه العاصي ولا قومة النبي هتشرب منه، الا ان طائفة قليلة هتزاد عن الحوض، فيقول يا ربي انهم مصيحابي، فيقول انك لا تدري ما فرقوا بعد، فيبقى عقوبتهم انهم يزادوا عن الحوض، وباقي الامة عند الحوض. في ناس هتشرب بيد النبي، وفي ناس هتشرب بيدها، وفي ناس هتشرب بيد الصحابة، وفي ناس هتشرب بيد الاولياء، وفي ناس هتشرب بيد نفسها اللي ما لوش شيخ وهو من اهل الجنه هيشرب بيد نفسه، واخد بالك؟ وهكذا انواع كتير، وفي ناس هتشرب وتسقي غيرها، وفي ناس تقف جنب النبي تساعده في سقيا الامه، وهكذا انواع كتير، هتبقى يعني شغلانه كبيره. فربنا يجعلنا كده يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ان لي حوضا ما بين الكعبه وبيت المقدس، يعني طول ضلع من الكعبه لبيت المقدس وزوايا سواء، ماؤه ابيض من اللبن، وآنيته عدد نجوم السماء، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، غير ذلك من الرواية. ثم اختلف العلماء أيضا، هل الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض في عرفات القيامة؟ ففي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر وأكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا الحديث في كتاب صفة القيامة رواه الإمام كاتبين هنا في مجمع الزوائد. وهذا الحديث شامل لصالح على نبينا، شامل لصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، خلافا لمن استثناء وقول حوضه درع نقل، يعني هذا الحديث يشمل سيدنا صالح خلافا لما اشتهر عند العلماء ان حوض سيدنا صالح هو درع ناقته اللي هي معجزته. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم، كالصراط استقامة لا اعوجاج فيه سبحانه وتعالى، كلامه لا اعوجاج فيه، كالصراط وهو معطوف على الحوض، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج،

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الفصل السابع في إسرائه وإعراضه صلى الله عليه وآله وسلم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.